السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنتابع أيها الأحبة الكرام في هذا اليوم الجديد وعلى بركة الله نبدأ مع الجزء الثاني من سورة البقرة من أول الآية الثانية والأربعون بعد المئة الأولى، قول الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وحتى نهاية الربع عند نهاية الآية السابعة والخمسون بعد المئة الأولى، والتي فيها قول الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومعنا أيضا من كتاب رياض الصالحين من كلام خير البشر وإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، معنا باب جديد وهو باب الصبر بعد أن انتهينا من باب الإخلاص، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وباب التوبة نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الآن يعقد الإمام النووي رحمه الله باب جديد تحت عنوان الصبر، باب الصبر، وذكر في بداية جملة من الآيات نقرأها لتتم الفائدة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، الآيات وهي آخر آية في سورة آل عمران. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وهي معنا في الربع الأول من الجزء الثاني من سورة البقرة. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. قال الإمام النووي رحمه الله: والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. أما عن الأحاديث التي تحفظ فمعنا ثلاثة أحاديث، حديث الأول حديث 26، قال: وعن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور بالضم، سبق معنا أن الطهور هو اسم لأعمال وأفعال الطهارة، كما الوضوء اسم لأفعال وأعمال الوضوء، غسل الوجه للكفين اليدين للرجلين إلى آخر ذلك. أما الوضوء بالفتح فهو اسم لما يتطهر به الماء، الماء الذي يتطهر به الإنسان أو الصعيد الطيب. في مسلم من حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه، بالفتح، بوضوئه وحاجته، يعني إذا حضرت الصلاة يحضر ربيعة رضي الله عنه الماء ليتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. أما الوضوء بالضم فهي أعمال وأفعال الوضوء. كذلك الطهور يطلق على الماء أو ما يتطهر به، أما الطهور بالضم فهي أعمال الطهارة، ودين الإسلام دين الطهارة الظاهرة والباطنة كما سبق معنا. قال: الطهور شطر الإيمان، يعني يتضاعف أجر تطهير الإنسان لبدنه ولثوبه وقبل ذلك لما في قلبه، حتى يصل الأجر إلى نصف أجر الإيمان. قال: والحمد لله تملأ الميزان. في الكلام عن الميزان في يوم القيامة، أهل السنة يعتقدون أن في يوم القيامة ميزان حقيقي وليس الأمر كناية ولا تشبيه ولا تصوير، هل يوزن الإنسان بنفسه ولا توزن حسناته ولا توزن أعماله؟ الراجح أن الإنسان بنفسه يوزن، يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالرجل الثمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وأيضا الحسنات توزن، وأيضا الأعمال توزن، ومن الأعمال الصدقة والطهارة وغير ذلك، كل ذلك يعني دلت عليه أحاديث كثيرة أن كل ذلك يوزن. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة. ومما يدل على ذلك حديث البطاقة، تعلمون حديث البطاقة التي كتب فيها لا إله إلا الله توزن فتطيش معها كل الصحائف التي فيها المعاصي، نسأل الله أن يتوفانا على التوحيد. المهم أن الأعمال أو بعض الأعمال تتحول يوم القيامة يكون لها جرم ووزن، وتوضع في الميزان ويكون لها ثقل، والحمد لله تملأ الميزان. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. في بعض الأحاديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من صلاته ولما سمع أن بعض الصحابة لما رفع من الركوع حمد الله وأثنى عليه بحمد وثناء جميل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ملائكة كثيرة كانت تتبادر وكأنها عجزت أو كانت تعجز عن حمل هذا الحمد وهذا الثناء، وإلى حديث في ذلك كثيرا. المهم قال: والصلاة نور والصدقة برهان. برهان يعني دليل وحجة واضحة على محبة هذا الإنسان للثواب، البرهان العملي والدليل العملي أن يخرج من هذا المال، وهذا يحتاج إلى مجاهدة ومغالبة للنفس التي تأمر بالبخل وتأمر بالراحة والدعاء بالراحة والدعاء والبخل. وحتى أن الله عز وجل يقول عن هذا المنفق: وآتى المال على حبه، هو بيحب المال وتنازع نفسه، ولدك عيالك مستقبلك كذا كذا كذا. فالبرهان على أنه أبقى أو اختار الآخرة على الدنيا أنه تصدق وأخرج. قال: والصبر ضياء. هذا هو الشاهد، صبر لمن يعرف أجر الصابرين، لمن يعرف ما يكون من العقبة في الدنيا وفي الآخرة للصابرين، ضياء له ينير له طريقه وينير له آخرته. قال: والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، الغدو هو الخروج مبكرا من البيت، سميت صلاة الفجر صلاة الغداء، صلاة الايه؟ الغداء. كل الناس يغدو خارج من بيته الصبح، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. واحد خارج وبيسعى علشان يدخل الجنة، فهذا سعى لينجي نفسه، أو موبقها يعني يفعل المعاصي فيوبق ويردي نفسه في المهلكات، نسأل الله السلامة والعافية. قال: رواه مسلم حديث 27 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الحديث متفق عليه. المعنى الإجمالي للحديث أن الإنسان لا ينبغي أن يعود نفسه السؤال مع ترك السعي. إذا الإنسان عود نفسه على أنه يجلس ويترك العمل فلن يصل إلى أن هو يعف نفسه، يعني الإنسان المسلم مأمور أن يسعى لإعفاف نفسه وإعفاف أهله، لا يحوج نفسه أنه يسأل فلان ويسأل فلان، ولن تأتي هذه العفة ولن يصل إلى مرتبة العفاف إلا إذا سعى. ومن يستعفف يأخذ بالأسباب يعفه الله. ومن يتصبر إنسان بيصبر، مش أول ما تلوح له فاقة اعطيني يا فلان اعطيني يا فلان يصبره الله، يعني ينزل على قلبه السكينة ويأخذ مع ذلك بالأسباب. قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. حتى شبه رب العالمين هؤلاء وصورهم بصورة جميلة جدا. قال: تحسبهم أغنياء من الإيه؟ من التعفف، مش سريع في السؤال، لا ينبغي للإنسان أن يكون كذلك، بل يسعى لإعفاف نفسه، فإن عجز تماما يبقى هناك مسوغ للسؤال. دين الإسلام يأمر بالعمل، يأمر الإنسان أن يعف نفسه وأن يعف أهله. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يكون قادر أنه يشتغل ويسيب أهله يضيعهم ويقتلهم الجوع ويسأل غيره مع كونه قادر، لا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. حديث 28. وعن أبي يحيى صهيب ابن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. كل الأمور التي يقدرها الله للإنسان خير، ليس دائما الخير في أن يكون إنسان صاحب مال أو يكون الإنسان ليس معه مال، ليس الخير دوما أن يكون الإنسان صحيحا أو يكون الإنسان مريضا، لا، كل أمر إذا تعامل معه وفقا لما يأمر به الشرع فهو له خير. إن أدى حق الله في المال وهو ذو مال عريض فالمال خير له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. لو رجل مش صالح يبقى المال وبال عليه في الدنيا والآخرة. إن استخدم صحته في طاعة الله كانت الصحة خير له، وإلا كانت وبالا عليه. وإن كان في ساعة المرض صابرا راضيا متعلق قلبه بالله كان المرض خير له. وإن كانت قلة المال توجد في قلبه تعلق بالله وشعور دائم بالفاقة والحاجة لله عز وجل ويشعر بالفقير إلى غير ذلك، فالفقر حين ذلك خير له. الشاهد إن الإنسان لا يسعى لأن يكون فقيرا، فإن أحوج وكان قليل المال فليعلم أن ذلك خير له. ربما إن قدر وكان معه المال كان المال سبب في هلاكه، ربما إن أعطاه الله الصحة سعى بهذه الصحة لمعصية الله وكانت صحته وبال عليه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فأنت لا تعلم أين الخير، إنما الذي ينبغي عليك أن توقن به أن ما قدره الله لك وأن أمر المؤمن كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الآن معنا الأدب الخامس من كتاب حلية طالب العلم، رحمة الله على مؤلفها، ونسأل الله أن ينفعه وأن ينفعنا بما كتبه فيها. الأدب الخامس قال: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. نقرأ فقرة ثم نعلق عليها. قال: تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، وسكون الطائر من الوقار والرزانة، وخفض الجناح متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. أول كلمة يقول تحل بآداب النفس. أولى الناس كما قلنا قبل ذلك بأن يكون مستمسكا بشرع الله، متخلقا بما يأمر به الشرع، واقفا عند حدوده، مستمسكا بأوامره، منتهيا بنواهيه، هو طالب العلم الشرعي الذي يقرع سمعه دائما قال الله كذا، أمر الله بكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا، كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وكان ينهى عن كذا، وكان يفرحه كذا، وكان السلف رضي الله عنهم من شأنهم ومن سنتهم كذا وكذا وكذا. باستمرار يقرع سمع هذا الإنسان طالب العلم الشرعي الكلام عن ما يأمر ويحض عليه الشرع، وأيضا ما ينهى عنه الشرع، فهو أولى الناس بلا شك أن يتحلى بآداب النفس. إن كان في الناس إنسان يلزمه أن يكون مستمسكا بشرع الله، فأولى الناس بذلك الذي عود سمعه على سماع ما يأمر به الشرع وما ينهى عنه الشرع. قال تحل بآداب النفس، ربنا عز وجل قال في كتابه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. ليس الأمر مقصور وموقوف عند أن تعجب بالخير وأن تحب الخير أو أن تحب أهل الخير، لا، لا ينجيك إلا أن تسير على دربهم، أن تعمل بأعمالهم. كثير جدا من الناس يحبون الخير، وكثير جدا من الناس يحبون أهل الخير، ولا ينفعهم ذلك إلا أن يعملوا وأن يتمثلوا بذلك وأن يستمسكوا بهذه الأعمال التي يعملها أهل الخير. تعلمون أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب رسول الله، هذا حق ولا لم يكن يحبه؟ كان يحبه جدا، وكان يدافع عنه، وكان سدا منيعا إلى أن مات يصد أذى الكفار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في بعض أشعاره ما يثبت أنه يعلم أن الإسلام دين الحق. شوف إلى هذه الدرجة، ومع ذلك أبو طالب من أهل النار ولا من أهل الجنة؟ من أهل النار بشهادة القرآن وبكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وجاء في صحيح البخاري أن هذه الآيات نزلت فيه. المهم قال في بعض أشعاره أبو طالب، قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير دين البرية دينا، عارف أن محمد صلى الله عليه وسلم أصدق الناس وأن ما جاء به هو الحق ويحب الخير ويحب أهل الخير، ومع ذلك لما لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يعمل بما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما نفعه محبته للخير، ما نفعته محبته للخير. قال ولقد علمت بأن محمد من خير دين البرية دينا، لولا الملامة الكفار يلوموه أو حذار مسبة أنت تركت دين الآباء والأجداد وكذا وكذا لرأيتني سمحا بذاك مبين. الشاهد أن سماعك للخير لا يكفي، وأن محبتك للخير لا تكفي، وأن محبتك للخير لا تكفي إلا بأن تتحل بهذه الآداب وأن تمتثل ذلك. قال تحل بآداب النفس من العفاف، ذكر بعض الأخلاق وبعض الآداب. العفاف المقصود به أن يعف الإنسان نفسه عن سؤال غيره. من العفاف أن يمنع الإنسان نفسه من فعل ما لا يليق بالمسلم أن يفعله المسلم إلى غير ذلك من معاني العفاف. قال والحلم، الحلم خلق جميل يهذب الإنسان ويمنعه من أن يكون متهورا، سريع الغضب، سريع الانتصار للنفس، يبادر بالرد على من أساء. لا، المتأدب بآداب الشرع عنده من الحلم ما يمنعه من ذلك. والصبر، الصبر في اللغة بمعنى الحبس والمنع، ومن معانيه في الشرع حبس اللسان عن التشكي لغير الله وشكوى الله لخلقه، وحبس القلب أو منع النفس من التسخط على مقادير الله، وأيضا من معاني الصبر الشرعية حبس الجوارح عن المعاصي. الصبر منه الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على مقادير الله عز وجل. قال والتواضع للحق، التواضع خلق المؤمنين، التواضع خلق من يتأدبون بسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هم بعيدون كل البعد عن الكبر. وسيأتي كلام مفرد عن هذا المرض الخطير، لكن التواضع من أخلاق المؤمنين، وما تواضع أحد لله ليس لفلان ولا لعقوبة كذا وكذا وكذا، لكن لله إلا رفعه الله عز وجل. وأيضا جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وسيأتي أيضا كما قلت كلام على التواضع. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: التواضع من أخلاق الكرام، والتكبر من شيم اللئام، والتواضع يورث المحبة، إنسان متواضع الناس بتحبه. قال: والقناعة تورث الراحة، إلى آخر ذلك. قال متحملا، قال: وسكون الطائر من الوقار. طالب العلم الشرعي عنده سكون، ما لا تنظر إليه فتراه يعني عليه أهوج، يعني متهور، لا، عليه سكينة كذا كما كان السلف رضي الله عنه. قال: والرزانة أيضا الوقار، وخفض الجناح، يعني الكلام عن التواضع، وأيضا سيأتي الكلام عن العكس وهو الكبر. قال متحملا: ذل التعلم لعزة العلم. أحيانا بيعرض لنا كطلبة علم الشرعي بعض الأمور التي يشعر فيها الإنسان إن هو يعني من قبيل الزل، أو بعض مثلا المشايخ أو العلماء يقسو أحيانا على الطالب أو على الطلاب، ويشعر مع بعض الطلبة يعني إن هو ده من قبيل الذل. فالمؤلف رحمه الله يقول: اصبر، يعني لأنك تريد هذا العلم الشرعي، هذا العالم وهذا الشيء يعني بشر من البشر، يعرض له ما يعرض للبشر، قد يتكدر خاطره، وقد يجتمع عنده ما يغير مزاجه، هو بشر من البشر، حتى أكابر العلماء كان يعرض لهم ذلك، ونحن لا نقول أنه من الخير ومن الذي يمدح به الإنسان أن العالم يشتد على الطلاب ويذل الطلاب، لا، ليس هذا من الممدوح. لكن نقول: إذا بدر من الشيخ شيء أو من العالم شيء معين، فينبغي علينا أن نصبر، لأنك تطلب شيء شريف، وأنت لما تذل يعني نفسك وتلين وتلين ويلين جانبك لأخيك أو للشيخ أو العالم الفلاني، فإنما لتصل لعزة العلم، كما يعني صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من لم يذق ذل العلم ساعة بقي في ذل الجهل إلى قيام الساعة. أنت لازم تشعر إن في وقت من الأوقات أن أنت مضطر أن أنت تتغافل عن شيء معين، عن خلق معين. يعني ورد عن كثير من العلماء الأكابر أنهم كانوا يشتدون كثيرا على بعض الطلاب، لعل من أشهر هؤلاء مثلا سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله، الذي روي عنه وروي. وسليمان بن مهران من أكابر علماء الحديث، وحديثه يعني ملأت الكتب الستة، ومع ذلك كان يشتد كثيرا على طلابه. يعني كان يروى عنه مثلا أنه خرج يوما على طلابه وقال لهم: لولا أن من بالبيت أبغض إلي منكم ما خرجت إليكم. يعني هو بيكرههم، بس إيه؟ عشان هو بيكره اللي في البيت إيه؟ أكثر. لولا أن من بالبيت أبغض إلي منكم ما خرجوا، إلى آخر ذلك. وكان لما يجتمع عليه يرسل عليهم الإيه؟ الكلب، كما تعلمون. ولما مات الكلب حزن عليه وقال: مات من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الإمام مالك رحمه الله كان العلماء يشبهون مجلسه بمجلس السلطان، لما له من الهيبة والوقار، يقدرش حد يتكلم ولا يتحرك، والإمام مالك بيحدث، وإلا لو تكدر خاطره يشتد عليه. يعني مما صح أيضا عن الإمام مالك رحمه الله أنه جاءه يوما هشام بن عمار من أكابر علماء القراءات ومن الأفراد الأعلام، وهشام بن عمار شيخ من شيوخ الإمام البخاري، جاء مرة من الشام، نسأل الله أن يعمها بالأمن والأمان وأن يفرج على أهلها. جاء من الشام إلى المدينة النبوية، وكأنه يعني تكلم مع الإمام، وكان لسه شاب صغير، تكلم مع الإمام مالك بأسلوب رأى الإمام مالك معه أنه يعني يستخف به، أو من غير المناسب أن يكلم الشيخ بهذه الطريقة. فالإمام مالك كان له حرس وكان له خدم، كان لما يجلس يتكلم لا يقول لا يتكلم بالحديث إلا في هيئة لإجلال لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وأمر حراسه، قال لهم خذوه اجلدوه 20 جلدة. فلما جلدوه كأن الإمام مالك رحمه الله عاد إلى نفسه وندم، فقال أدعوه. فلما جاء بين يديه قال سامحني، قال لا أسامحك حتى تحدثني بكل جلدة حديثا. كل جلدة بكم كم حديث؟ قال ائتني بكتابك، فأملاه 20 حديث. وفي النهاية قال له هشام بن عمار، عارفين قال إيه؟ زد في الضرب وزد في الإيه؟ في الحديث. الشاهد إن لا نمدح أن يكون العالم يشتد على الطالب، لا نمدح ذلك ولا ندعو له، لا، أولى الناس بأن يكون متخلق بأخلاق الإسلام هو العالم. لكن إذا عرض للعالم، يعني بعض العلماء أحيانا بيجتمع عليه الطلبة يكاد يموت في وسط الطلبة، هو كل طالب لا يرى أمامه إلا طالبه، هو لا شأن له إلا أنا عاوز طالبي، أنا من دعوة حتى، فتضيق أخلاقه أحيانا. فالمهم إذا بدر من العالم شيء، شعر معه الإنسان بأن شيء ده من الشدة أو من كذا أو كذا، فأولى الناس أن تلين له وأن تذل له هو هذا الشيء. إذا كان الله عز وجل قال في صفة من يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، فأولى الناس بأن تلين معه وأن تغفل وأن تتغافل له عن بعض ما يبدر منه هذا الذي عنده شيء من العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. أقيلوا ذوي الهيئات، ذوي الهيئات يعني أصحاب الفضل، الإنسان اللي معروف أنه من أهل العلم أو من أهل الفضل، تغافل له عن بعض الهنات لأنه بشر ليس معصوما، إلا الحدود، إذا وقع في حد ووصل الحد للحاكم المسلم فلا ليس بوسعه أن يفوت له إلى غير ذلك من الآثار، إن شاء الله تكون بين يدي الإخوة إن شاء الله. طيب نكمل قراءة. قال وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، ذكرنا آداب العفاف والحلم والصبر والتواضع وسكون إلى آخر ذلك، قال عكسها آفات ابتعد عنها. قال فاحذر نواقض هذه الآداب، عكسها الكبر وإلى آخر ذلك. قال فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة. الإنسان المتكبر بيأثم علشان هو متكبر، وفي ذات الوقت يقيم دليلا على نفسه على أن في عقله خلل. العقل لو سليم يقود الإنسان إلى ما ينجي، إذا قاده إلى الكبر وإلى البطر وإلى الترفع يبقى هذا العقل فيه خلل. قال فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، خلي بالك، وعلى حرمان من العلم. إنسان المتكبر لا يتعلم، هو يشعر أنه مش محتاج للتعلم، وبعدين لو شعر أنه محتاج للتعلم يبقى أنا أتعلم من فلان وأجلس بين يدي فلان وفلان، لا، هذا يعني مما لا ينبغي. هذا مسطور في كتاب ربنا، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. المتكبر كما أيضا في مقدمة صحيح مسلم من كلام يحيى ابن أبي كثير رحمه الله ورضي الله، قال لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. واحد تعال يا فلان واجلس في مع إخوانك نقرأ كذا ونحفظ كذا ونسمع كذا ونتعلم كذا وكذا، لا أنا عندي حياء. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء كله خير، في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير. الأصل إن الحياء يأتي بالخير ويمنع من الشر، يمنع الإنسان يفعل ما لا يليق. فإذا منعك شيء من الخير فليس من الحياء، ده مش حياء. هذا الذي يمنعك من الاستفادة من العلم الشرعي ليس من الحياء. فلا ينال العلم مستحي، هو متهيال ان هو بيستحي، لا ده مش حياء، ده شيء تاني له اسم تاني، ده خلل، ده تقصير، ده تفريط، اي شيء تاني. ولا مستكبر، المستكبر ينظر ان هو مش محتاج الكلام ده، واذا شعر انه يجهل هذا ويحتاج ان هو يتعلمه، لا انا اجلس جنب فلان واتعلم من فلان وكذا وكذا وكذا، لا ينال هذا العلم، هذا انسان متكبر. قال وعلى حرمان من العلم، التواضع يقودك للعلم والكبر يصرف الانسان عن العلم. قال والعمل به، العمل به انسان ايضا لو نال قسطا من العلم وشابه شائبه كبر عياذا بالله، فهذا الكبر يمنعه ايضا من العمل، لانه اذا عمل سيكون مع فلان وفلان وفلان الذين يرى انه ارفع واعلى درجه منهم عياذا بالله. قال على حرمان من العلم والعمل، فاياك والخيلاء. الخيلاء عجب وزياده. العجب ان الانسان ايه حاسس بنفسه ان هو ايه احسن وافضل وافقه واعلم وكذا وكذا وكذا. الخيلاء اعجاب مع ظهور ذلك على المشية او على الثوب او على البدن، تلاقيه ماشي بطريقة او لابس بطريقة او بيتكلم بطريقة باين خالص ان هو ايه متكبر او عنده كده، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه من جر ثوبه خيلاء. يبقى احنا بنعرف الخيلاء من ايه؟ من شكل الثوب او طريقة المشي او طريقة الكلام او كذا او كذا. فالخيلاء عجب وزيادة، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قال فإياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء. وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا، كانوا بيخافوا جدا جدا جدا من الكبر والخيلاء. ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، أنه اللي هو الإمام العنسي رحمه الله، كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك، انت ليه كل ما بتخرج من المسجد بتمسك ايدك بالطريقه دي؟ قال فقال مخافه ان تنافق يدي. يعني ايه؟ قال قلت للامام الذهبي رحمه الله يمسكها خوفا من ان يخطر بيده في مشيته. في بعض الناس كده تلاقيه ماشي ايه بطريقه معينه، ايده بايه بتدل على ان ده انسان في عنده كبر، فهو مخافة أن يخطر بيده بيعمل إيه؟ بيمسك إيه؟ شماله بيمين. طيب قال قلت، ده الإمام الذهبي رحمه الله، يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء ولا من العجب؟ ها؟ من الخيلاء. قلنا أن الخيلاء عجب وزيادة. وهذا العارض، ده كلام الشيخ بكر رحمه الله، عرض للعنسي رحمه الله تعالى. هنا تعليق مهم جدا جدا جدا. الإمام العنسي رحمه الله وغيره من أئمة التابعين هم تيجان على رؤوسنا، بهم نقتدي، ما وافقوا في هديهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ هذا يدل على عظيم التواضع في قلب هذا الإنسان. لكن أن يفعل الإنسان ذلك مقتديا به، فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول صلى الله عليه وسلم يمسك بشماله بيمينه؟ لا. كان الصحابة يفعلون ذلك؟ لا، لم يكونوا يفعلون ذلك، مع ما في قلوبهم من السكينة والتواضع والرضا وعدم الترفع على الناس. فنقول نقتدي بهذا الإمام رحمه الله وغيره من أئمة التابعين في ما كان في قلوبهم من التواضع وعدم الترفع، لكن أن نفعل ذلك على أنه من السنة لا. ده كان الصحابة رضي الله عنهم يشتدون، وخصوصا عمر رضي الله عنه من تصنع السكينة في مشيته، ماشي كده إيه بيمثل إن هو إيه عليه السكينة والوقار. لا لا، حتى ورد عن عائشة رضي الله عنها لما مر بها قوم من هؤلاء قال: كان عمر رضي الله عنه إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشي أسرع. ما تتصنعش إلا السكينة ولا تمشي هرولة كده من غير سكين، لا، الإنسان يمشي بطبيعته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشي كأنما ينحدر من صبب، مشيته فيها شيء من السرعة كده كأنه نازل من مكان عالي، لكن هي دي مشيته، ما بيقلدش مشيت فلان ولا مشيت علان، لا، ماشي بطبيعته، ما يتعمدش ان هو يعمل بايده كده ولا كده، ولا يتعمد ان هو يمشي كده خانع او يعني يتصنع السكينه، لا. فالصحيح ان الانسان يمشي بطبيعته بسجيته، لا يتصنع سكينه ولا يمشي مشيه المختالين الذين يعني يفخرون ويختالون في مشيته. قال: واحذر داء الجبابرة، الكبر، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. داء الجبابرة الكبر، الكبر هو كما عرفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال كما في الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال الرجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن تكون ثوبه نظيفة ونعله نظيفة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. ده شيء جميل جدا، ده كويس جدا جدا، ده المطلوب، ولا المطلوب إن المسلم يمشي بهدوم ممزقة؟ لا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر اللي انت مفكره إن هو ده، لا، مش ده الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفع الحق، ما يقبلش الحق علشان فلان اللي بيقوله، وفلان ده مش قد الدرجة اللي احنا فيها ولا الطبقة اللي احنا فيها، مش عايزين نقبل الحق. لا لا، نحن أهل السنة نقبل الحق وإن كان المتكلم به شيطان، حتى لو اللي بيقول الكلام ده شيطان لكن بيتكلم بالحق، نقبل الحق من كائن من كان، ونرد الباطل على أي أحد كائنا من كان. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك لما جاء الشيطان مرة ومرة ومرة لأبي هريرة، يعني كان الشيطان يسرق من مال الصدقة المهم أو من تمر الصدقة، وأمسكه أبو هريرة في المرة الأخيرة، فقال له الشيطان: أعلمك آيات تقرأها أو آية تقرأها، إن قرأتها قبل نومك لا يزال على الله منك حفيظ إلى أن تصبح، إلى آخر ذلك. المهم علمه آية الكرسي. فلما نقل أبو هريرة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: إيه، سيبك منه، ده شيطان، ما تصدقوش في أي حاجة خالص، لا، هو شيطان وتكلم بالحق. نقبل الحق ونقول، ولا نقول له أنت والحق بتاعك إيه، مش عايزينه، لا، نقبل الحق. قال: صدقك وهو كذوب. هو كذوب، هو الأصل إن هو شيطان، لكن في دي صادق، خد دي منه. يبقى احنا أهل السنة يقبلون الحق من قائله كائنا من كان، ويردون الباطل على قائله كائنا من كان. مش مشكلة عندنا مين اللي بيقول، المهم اللي بيقوله ده حق ولا باطل. نقبل الحق ونرد الباطل، لا نداهن في ذا. قال: فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. لما أمر الله إبليس أن يسجد لآدم قال: أنا خير منه. كبر وحسد، ملائكة تسجد له. فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به. قال: فتطاولك على معلمك كبرياء. لما تتكبر على الإنسان اللي أنت استفدت منه في يوم من الأيام، لا، هذا من الكبر. واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء. ده لسه بيتعلم من امبارح ازاي استفيد منه، لا، الكلام ده كبرياء من الكبر. قال الامام البخاري رحمه الله: لا ينبل المرء، ما يبقاش نبيل، لا يتقدم ولا يكون سيد، لا ينبل المرء حتى يتعلم ممن هو دونه اقل منك، ايه المشكله، مش بيتكلم بحق، وممن هو مثله وممن هو فوقه. هو لما موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تعلم من الخضر، يبقى الخضر أفضل من موسى؟ ها؟ طبعا لا. موسى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم من أولي العزم الخمسة، كليم الله. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على المنبر ويحدث عن بعض الصحابة، النبي بيحدث عن بعض الصحابة، بيحدث عن بعض الصحابة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يصعد يقول: إن أخاكم تميما الداري حدثني أنه ركب البحر وكان من أمره كذا وكذا وكذا وكذا. فالأكابر يروون عن الأصاغر ولا لا؟ ينفع ولا ينفعش؟ ينفع. بعض الصحابة روى كما سيأتي معكم في المصطلح عن خمسة من التابعين: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان. تابعين خمسة، تابعين كلهم جم بعده. فرواية الكبير عن الصغير ما فيش فيها مشكلة، لا تحض. ورواية القرين عن قرينه ما فيش فيها مشكلة، لا ينبل المرء حتى يأخذ عمن هو مثله وعمن هو دونه وعمن هو فوقه. قال: فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك، احنا لسه نتعلم من فلان، عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر. يعني دي سنة مش مشكلة، انت تعلمت ان هي سنة يعني ايه؟ لا مش مشكلة، ايه ولا حاجة الفلانية ولا الفلانية. قال: وعنوان حرمان. قال: العلم حرب للفتى المتعالي. العلم الحقيقي يدمر هذا الكبر في نفس الإنسان إذا كان إنسانا مخلصا يريد الله. قال: كالسيل حرب للمكان العالي. بعد كده بيقول: فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض. تحسش أن أنت ماشي فوق الناس، بعض المساكين يشعر أنه ماشي فوق رؤوس الخلق. لذلك قال الله عز وجل: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر أصواتي لصوت الحمير. دي من إيه؟ من وصايا لقمان. الآيات الثانية في سورة الإسراء: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض. هو ماشي كده حاسس إن الأرض إيه بتطرب بتغنى عشان إيه فلان ماشي عليه. ولن تبلغ الجبال طولا، انت ماشي لسه على الارض برضه في وسط الناس، انت انسان مع ما لك من او ما عندك من العلم. قال: فالزم رحمك الله اللصوق الى الارض، ما تنساش ان انت ماشي على الارض، والازراء على نفسك وهضمها، اوعى تزكي نفسك فلا تزكوا انفسكم. قال: ومراغمتها، جاهد نفسك، لان النفس بتدعو الانسان للترفع للعلو الكبر. فدائما اجتهد وجاهد نفسك لتكون مع المتواضعين. قال: عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له. المتكبر علمه سيضيع، علمه سيضيع، بل هو أجهل الناس، بل هو أحمق الناس، ولو كان استفاد شيء من العلم الذي عنده لا حمل له ذلك على أن يتواضع. قال في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: المذهبة لهيبته، هو بيتكبر عشان إيه الناس تحترمه. لا، العلم له هيبة، إذا جاء هذا السيل، إذا جاء هذا الكبر، فإنه حرب للفتى المتعالي كما قال المؤلف. قال: المطفئة لنوره، وكلما ازددت علما أو رفعة في المتكبر ده أحمق الناس. علشان إيه؟ علشان هو في نفسه بيظن أنه أحسن من الناس وهو مش أحسن الناس، علشان اللي حواليه بيخدعوه وهو منخدع لهم، يعني هو بيدهنوه علشان لهم مصلحة معينة عنده، وانت وانت وانت وانت، وهو ولا حاجة ولا أي حاجة خالص. فهو أحمق الناس علشان هو مفكر أنه أفضل الناس وهو مش أفضل الناس، وهو أحمق الناس علشان الناس بتخدعه وهو مخدوع للناس. قال: وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك، يعني التواضع، تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس. قال عن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي، يعني عن بكر بن عبد الله المزني، أنه كان واقفا بعرفة فرق بكى، يعني اعتراف شيء من الخشوع، فقال لما حصل له كده: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم، أنا على يقين أن النجد إن شاء الله يغفر لهم، لكن لولا أن أنا فيهم، لا، وجودي فيهم بيمنع عنهم الخير ويمنع عنهم، فهذا يعني من إزراء النفس وهضمها وإلجامها بلجام التواضع حتى لا تقود إلى الكبر. قال ثم قال: قلت، ده الإمام الذهبي رحمه الله، كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. إنسان ينبغي ألا يعلي دائما من شأن نفسه ويزكي نفسه ويرفع نفسه وكذا وكذا، لا، ينشغل إنسان بعيوب نفسه وبإصلاح هذه العيوب. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.